الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. إحنا بإذن الله إخواننا هنقرأ من كتاب الملخص الفقهي. إحنا كده ماشيين بالترتيب، تمام؟ انتهينا باليوم الأحد من شرح مناسك العمرة والحج، اتكلمنا عنها كأننا بنعتمد أو بنهج، لكن رجعنا للكتاب مرة تانية علشان ننهي هذا الباب، باب الحج إن شاء الله تعالى. فمع المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب الحج من كتاب الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله. باب في أحكام الهدي والأضحية. بعد الانتهاء من أحكام الحج والعمرة هيتكلم عن أحكام الهدي والأضحية. قال: الهدي، هو مختصر جدا الكلام هنا، هنقرأ كلامه ونفسره تفسير خفيف، ثم بعد كده نقرأ كلام العلامة ابن القيم في زاد المعاد في باب الأضحية إن شاء الله تعالى والهدي، تمام يا إخوانا؟ فبيقول لي شيخنا: الهدي ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها، اللي هي الأنعام و بهيمة الأنعام مثل الشياه والأبقار والجواميس والإبل. سمي بذلك الهدي لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى، هدية تهدى إلى بيت الله الحرام، كما قال تعالى: هديا بالغ الكعبة. هذا هو الهدي. قال: والأضحية، بضم الهمزة وكسرها يقال الأضحية والأضحية، ما يذبح يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله. وسميت أضحية لأنها تذبح في وقت الضحى، لأنها تذبح في وقت الضحى بعد صلاة العيد، فصل لربك وانحر. وقيل لأنها من باب التضحية والفداء، كما فدى رب العالمين سبحانه وتعالى نفس إسماعيل عليه السلام بالكبش كما جاء في سورة الصافات. قال: وأجمع المسلمون على مشروعيتها. يبقى المسلمون مجمعون على المشروعية، لكن اختلفوا في الوجوب والاستحباب، فالأقوال هل هي مستحبة أم هي واجبة، كما سنبين إن شاء الله. قال: وأجمع المسلمون على مشروعيتهما، الهدي والأضحية. قال العلامة ابن القيم: القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف. النفس المستحقة للتلف يعني التي تستحق أن تتلف بأن تموت أو تقتل. بيدفع الإنسان إذا مثلا في القصاص عليه دم، بيدفع الإنسان إيه؟ دية حتى لا يقتل. هذه الدية تكون في مقابلة ماذا؟ تقوم هذه الدية أو الفدية مقام النفس التي استحقت أن تتلف بإعدامها، مش كده ولا لا؟ فالقربان للخالق يقوم مقام ذلك. فكأن الإنسان يستحق، ولكن ليس الموت، وإنما يستحق الإنسان بذنوبه عقاب الله تعالى، فيأتي القربان من أجل أن يفدي هذه النفس التي أتلفها أو أتلفتها الذنوب والمعاصي. يقول: وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ورب العالمين جعل لكل أمة من الأمم السابقة عيدا من الأعياد من أجل أن يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فتذبح هذه البهائم في عيدهم قربانا لربهم سبحانه وتعالى. قال: فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل، الملل ملل التوحيد التي كان يبعث إليهم المرسلون، فكانوا يذبحون على اسم الله مع مراعاة قول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فاللحوم لا تصل إلى الله والدماء لا تصل إلى الله، وإنما الدماء تقع على الأرض واللحوم تأكلونها أنتم والفقراء والمساكين وما شاكل ذلك. أما الذي يصل إلى الله فماذا؟ هو التقوى. قال فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على الله يعني تذبح باسم الله مشروعا في جميع الملل. انتهى. قال انتهى من نقل عن ابن القيم يعني. وأفضل الهدي الإبل ثم البقر إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء ثم الغنم، لأن الهدي الذي يهدى يهدى كاملا، لا يهدي الإنسان سبع بقرة أو سبع جمل، وإنما هذا في الأضحية، لكن بالنسبة للهدي أنت تهدي لرب العالمين نفسا كاملة، واضح؟ إن أفضلها الإبل يليها البقر لأنك ستخرجه كاملا، وهذا الأولى نظرا لأنه يدفع فيه مبلغ أكبر، لكن آخر شيء أشياء، لكن في الأضحية الأولى إيه؟ الغنم. واخد بالكم ولا لا؟ قال وأفضل كل جنس أثمنه ثم أغلاه ثمنا. أفضل كل جنس من الأجناس الإبل البقر الغنم المعز أفضل أثمنه ثم أغلاه ثمنا، يبقى الأثمن أهم. ثم لأنك من الممكن أن تأتي بشيء ثمين ولكن تستطيع أن تشتريه بثمن قليل. قال لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالذي يبحث عن القربان الجميل الطيب الثمين ذي الشكل الجميل هذا من باب تعظيم شعائر الله، فإن تعظيم شعائر الله قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ولا يجزئ إلا جزع الضأن. هيتكلم عن السن، يبقى اتكلم عن أفضل ما يهدى وأفضل الأضاحي، ثم بعد ذلك سيتحدث عن السن المجزئة. فقال لا يجزئ إلا جزع الضأن. وهو ما هو الجزع؟ الجزع ما هي؟ ما بلغ ستة أشهر. قال ما تم له ستة أشهر، يعني الغنم من الممكن إن بلغت ستة أشهر يضحى بها ويهدى بها لله سبحانه وتعالى، ما تم له ستة أشهر. والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز، والثني مما سواه يعني بالنسبة للضأن فقط، الضاني فقط هو اللي إيه الحد الأدنى له إيه ستة أشهر، لكن بقية الأنعام الأخرى البهائم الأخرى فيكون مسنة، والمسنة هي الثني، الثاني المسنة بالسين، تمام يا إخوانا ولا لأ؟ مسنة بالسن بالسين، أما ثني بالتاء الثني، الثني يعني إيه؟ يعني اللي طلعت إيه؟ مش كده؟ أسنانها. فيقول والثني من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن المعز ما تم له سنتان. أقل شيء الضأن ستة أشهر، المعز أقله سنة، البقر سنتان أقله، الإبل خمس سنين. وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد، الشاة تجزئ في الهدي عن واحد، وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته، يبقى أهل البيت كلهم بيذبحوا شاة، لكن في الهدي لو أنت بتحج وتمتعت ومعك زوجتك ومعك أبنائك متمتعين كل واحد عليه إيه؟ هدي الشاة، يبقى الهدي الشاة تجزئ عن شخص. لكن في الأضحية تجزئ الشاة عن أهل البيت، طالما أهل بيت عايشين مع بعضهم كلهم، واحد عايش ومع زوجته أو زوجتيه وأبنائه ومع أمه ومع أبوه ومع أخواته الصغيرين، يبقى بيت يذبح شاة واحدة بس تجزئ. عايز يذبح أكتر ماشي، لكن إحنا بنتكلم عن إيه؟ المجزئ، تمام؟ وتجزئ البدنة اللي هي الجمل والبقرة في الهدي والأضحية عن سبعة، يشتركون في سبعة، لقول جابر رضوان الله عليه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، كل سبعة يشترك في جمل، تمام يا إخوانا؟ رواه مسلم. وقال أبو أيوب رضي الله عنه كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، رواه ابن ماجة والترمذي وصححه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة، يعني أنت هتشترك في بدنة أو في بقرة بالسبع، هذا مجزئ عنك وعن أهل بيتك. طيب لو واحد ذبح شاة مجزئة، ولكن أيهما أفضل؟ الشاة، تمام يا أخوانا؟ لكن في الهدي هتؤدي جملا أو بقرة حاجة كاملة، مش كده ولا لأ؟ تمام؟ يبقى هتهدي، لو هديت هتهدي ايه؟ شيئا كاملا، مش كده؟ يبقى الابل الاول والبقر انه اغلى واثمن ويرمي لحم اكثر، تمام؟ قال وقال ابو ايوب رضي الله عنه كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فياكلون ويطعمون، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة. قال ولا يجزئ في الهدي والأضحية، يبقى احنا عرفنا السن يشترط، ما احنا عندنا شروط ذكرها العلماء. الشرط الأول إنها تكون من بهيمة الأنعام، ما ينفعش واحد يجيب غزالة ويذبحها، مع إنها ممكن تكون أغلى بكثير، لكن هي لابد إنها تكون من إيه؟ بنص القرآن من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني السن، لا تجزئ إلا مسنة، أما الغنم فالجزع وهي ما له ستة أشهر. ثلاثة السلام من العيوب، فقال المؤلف ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال، يبقى لابد أنها تكون سليمة، ليست مريضة وليست ناقصة الأعضاء وليست أصابها الهزال للعكفاء، كل ذلك لا يجزئ. قال فلا تجزئ العوراء بينة العور، لأن العوراء ممكن تكون عوراء ولكن ليست بينة العور، عينيها بتشوف بيها تشاش مفيش مشكلة، عوراء شوف النص، عوراء بينة العور عندها رايحة خالص. ليه؟ لأن بيقول لك إن البهيمة العوراء لا ترى من وهي بتأكل لا ترى إلا بعين واحدة، فمش هتسمن، مش هتاكل زي اللي بتشوف بعينين، بعينيها الاثنين، واخدين بالكم؟ لا مش هتشوف بقية الأكل، هتشوف جزء واحد، فهتاكل من الجزء اللي شايفاه، أما الجزء الثاني فمش هتشوفه. دي تعليلات الفقهاء، لكن إحنا عندنا الإيه؟ إن هذا عيب، هننظر للأمر على إنه عيب، فكيف يهدى إلى الله تعالى شيء معيب؟ أنت لا ترضى لنفسك أن تأخذ هذا، فكيف تجعله قربانا تتقرب به إلى الله عز وجل؟ قال فلا تجزئ العوراء بينة العوراء. ولا العمياء، من باب أولى مش كده ولا إيه؟ ولا العجفاء، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، اللي مش مفيهاش مخ. المخ احنا بنسمع المخ بنفتكر المخ اللي فين؟ في الراس. طب ما هي مفيهاش مخ تموت، مفيش حاجة من غير مخ، لو عندنا حيوان من غير مخ يبقى ميت، ولا كلامك غلط؟ يعني لو فتحت شقة رأس حيوان وخدت مخه هيعيش؟ انتهى، مش كده ولا إيه؟ فالمقصود المخ يا اخوانا ايه؟ اللي في داخل العظام، اللي في داخل الايه؟ العظام، جوه العظام، لما بتيجي تكسر العظام، عظام وبتعمل فتة ولا حاجة، بتجد جوه ايه؟ مش كده ولا لا؟ حاجة كده زي السمنة، هي دي المخ يا اخوانا، مش كده ولا لا؟ نعم؟ النخاع، مش كده ولا ايه؟ النخاع. ايوه النخاع دوت اللي جوه ده اللي بيقولوا عليه ايه في اللغه؟ المخ. فيقولون العجفاء هي الهزيله التي لا مخ فيها، وتشوفها بانك لو بصيت لعظمها تجده احمر، العظم محمر. ليه محمر؟ لانه شفاف، بتشوف بالك ولا لا؟ فمحمر. لكن لو المخ جوه منه تجد الحمار يروح، لكن حمرها دليل على ايه؟ على انها فاضيه فارغه من الداخل، لا مخ لها. لان ايه؟ لما بتاكل وتسمن، السمن هذا بعد كده بيبدا ايه؟ يملى في العظام، فيبقى في نخاع جوه العظام اللي هو المخ. قال الهزيله التي لا مخ فيها، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي. عرجة ما بتمشيش كويس، التي لا تطيق المشي مع الصحيحة. ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها. الثنايا ذهبت من أصلها، مش مقصور السن، لا، ده رايح خالص هت، مش انت تقول ده اهتم يعني ملوش، يقول لك على الرجل الكبير اللي خلع سنانه اهتم. فهي الهتماء يعني التي ايه؟ لا ثنايا، الثنايا اللي هي ايه؟ الأسنان اللي في المقدمة. ولا الجداء، الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها. ولا المريضة البين مرضها. كل ده أخذوه من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لحديث البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، يبقى عرفنا عوراء بين عورها، والمريضة البين مرضها، يعني ممكن تكون مريضة مرض خفيف ممكن يروح، وفعلا يعني ممكن أحيانا أنت بعد حتى ما تشتريها لا تعبت ولا حاجة، وأحيانا بتاخد علاج وده بقت صحيحة، لكن في مرض بيبقى مرض مزمن، تمام؟ والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها من العرج، والعجفاء التي لا تنقي. يعني إيه العجفاء التي لا تنقي؟ كلمة تنقي يعني ليس فيها نقي بالكسر، والنقي هو المخ، تمام؟ ولذلك قالوا إيه في التفسير؟ لا مخ لها. فالنقي الذي إيه؟ النقي هو المخ، فالتي لا تنقي التي لا مخ لها. فالهزيلة التي لا مخ لها، فالمخ مع الهزال بيزول ويبقى داخل العظم كما قلنا أحمر، فهذه لا تجزي لأنها ضعيفة البنية وتكون كريهة المنظر. الهزيلة هي التي لا، بس شرط هو ضرب هنا ذكر شرطين: عكفاء لا تنقي، فممكن تكون عكفاء هزيلة ولكن فيها مخ، أو تكون فيها مخ وسمينة، لابد من وجود الشرطين علشان لا تجزي. عكفاء لا تنقي. دي مكش خلع العثيمين رحمة الله عليه بيذكر في الشرح الممتع، وهو خبير طبعا رحمة الله عليه، ان ممكن انها تاكل وتسمن بس السمن ما يكونش وصل، لانه يكون النقي في العظام فهي سمينة. ومن الممكن ان تكون عظامها من الداخل مليئة بالنقي المخ، ومع ذلك تكون هزلة من الخارج. التي لا تجزي اشترط فيها شرطان: العجفاء التي لا تجزي، تمام يا اخوانا؟ نعم. امر خفي لا، بيعرفوا الخبراء، خبراء اللي بيعرفوا الامور. خلي انت ممكن لما تيجي تتعامل مع بياع الغنم يعني تبقى بسم الله ما شاء الله واخد الخروف وفاكر نفسك ايه واخد 100 100، وتروح بعد كده تندم انك اشتريت، كنت اشتريت بط احسن. واخدين بالكم؟ ناصحين جدا، ويجي لك ويقول لك بص خد 3 مش عارف بكذا، ويفضل يخدع فيكم في الاخر، وانت بقى ناصح تاخده ويقول لك دي شفت لسه بقى لها 6 شهور، وتطلع في الاخر من ايام تحطمس. يعني الناس دي ناصحه قوي، او هم يعني مش تصعيد، يعني مش نصاحه، لان الناصح الامين يرشد، لكنهم للاسف، ما بقولش كلهم معاذ الله، بتكلم عن كثير من البائعين، بائع الغنم يعني عندهم ظلم شديد جدا وبيستخفوا بالناس، خلوا بالكم من القصه. ولذلك لو عايز تشتري ما تعملش انت ناصح، وتروح وتفتح اسنانك كده وتبص وتعمل نفسك ناصح وانت تضحك عليك وتبقى اكبر مخدوع وماشي فرحان قوي لغايه ما تقع بقى على راجل خبير تقول لك تعيش وتاخد غيرها. واخدين بالكم ولا ايه؟ فما تعملش ناصح، ادي العيش لخبازه، خلي حد يكون ناصح يشتري لك، ما تعملش انت ناصح. فاهمين؟ ووقت اوعى يا شيخ، ووقت ذبح هذه التمتع والاضاحي بعد صلاه العيد الى اخر ايام الوقت. بقى نتكلم عن الزمن، من ذبح الاضحيه قبل صلاه العيد فهي شاة لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انت ذبحتها عشان تاكلها انت وعيالك. لكن الاضحيه تكون امتى؟ فصل لربك وانحر، بعد الصلاه مباشره بعد ما يصلي الامام. تمام؟ هل لابد يخلص الخطبه ولا لا؟ مش مسألة فيها خلاف، ولكن المهم انك تصلي العيد وتذبح قبل. وفي بعض الناس يذبح يوم الوقفة، يقول لك اصل مش لاقي جزارين، مش لاقي جزارين. اتعلم انت الجزارة وسهلة مش صعبة، اتعلم انت الجزارة وسهلة مش صعبة. يعني ياما ناس كتير جدا بتتعلم وربنا بيفتح عليها وبتذبح كويسة جدا يعني. قال ووقت ذبح هذه التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصعيد. بعض الناس من الممكن أنه ما يقدرش يذبح وما لقاش جزار يوم العيد، ممكن يذبح ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، رابع يوم العيد. أيام العيد أيام العيد الأربعة أيام ذكر وشكر لله سبحانه وتعالى وأكل وشرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وبين أنها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. فتاكل وتشرب ما ينفعش صيامها، يحرم صيام يوم العيد والثلاثة التي بعدها. تمام؟ أعيادنا لا يجوز فيها الصيام، يجوز أي صيام أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد الهدي، ده غصب عنه يصوم ثلاثة أيام التشريق يجوز، زي ما هو فرض عليه انه يفطر يوم عرفه، واحنا يجوز لنا ان احنا نصوم يوم عرفه. فيجوز الذبح الاضحيه، الوقت موسع، لا يجوز قبل صلاه العيد ويجوز بعده الى اخر ايام التشريق. تمام؟ قال ويستحب ان ياكل من هدي اذا كان هدي تمتع او قران ومن اضحيته، ويهدي ويتصدق اساسا لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا. مدام كلوا منها وأطعموا، يبقى تأكل وتطعم وتهدي. وذلك العلماء قال لك يبقى معنى كده أنك أنت ممكن تأكل، هذا من السنة أنك تأكل وتطعم الفقير، تعطي الفقير جزءا، وممكن تهدي لأحبابك من الأغنياء، يجوز بل من السنة. يبقى أنت هنا بتقسمها ثلاث أفلات، بس مش معناها أنك تقسمها ثلاث أفلات بالتساوي، ما تقسمهاش ثلاث أفلات بالتساوي، هذا ليس شرطا. البعض يفتكر انه لابد تقسم الذبيحه ثلاث أفلات، تلت لاهل بيتك وتلت للفقراء وتلت للحبايب. التقسيم ثلاثة نعم، لكن ليس بالتساوي، مش شرط هذا الكلام. وفي نفس الوقت ما تاخدش مثلا 90% منها وتفرق 10، يعني تبقى العمليه فيها شيء من الايه، من الاعتدال. ويعني اللحمه ما هياش حكر على العيد، الحمد لله يعني الناس بتاكل لحمه كل يوم، مش كده ولا ايه؟ اقول لك هو انت مش في مصر يا عبد الحاج ولا يعني ربنا يوسع عليكم ان شاء الله ويغنيكم من فضله. قال ويستحب ان ياكل من هدي اذا كان هدي تمتع او قران ومن اضحيته، ويهدي ويتصدق اساسا لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال وأما هدي الجبران، وأما هدي الجبران وهو ما كان في الحج، هدي الجبران هو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب واحد، مثلا حلق أو ارتكب شيئا من محظورات الإحرام، عليه إيه؟ دم. فإذا هذا الدم دم جبران، مش كده ولا لا؟ ما تاكلش منه، ده كفارة، فبيخرجوا كله، الكفارة ما يأكلش منها. تمام؟ ومن أراد أن يضحي فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعري ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية. يعني تعمل زي المحرم، ما ينفعش تقص شعرك أي شعر في جسمك ولا أظافرك لغاية ما يحدث، ولا البشر. يعني مثلا البعض ممكن يبشر شيء من جلد ولا حاجة، يجيب مثلا شيء ويحاول ينظف كعب رجليه ويبشره، لا ما ينفعش. لا يأخذ من بشره شيئا، لا شعر ولا بشرة ولا أظافر لغاية ما تذبح، لغاية الذبح، مش لغاية صلاة العيد، لغاية الذبح. من أراد أن يضحي، يبقى كما قال الله تعالى عن الهدي حتى يبلغ الهدي محل، يبقى لما تذبح أضحيتك تبقى تعمل الكلام ده كله. فقال ومن أراد أن يضحي فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعري ولا من أظفاري شيئا إلى ذبح الأضحية. ليه؟ الدليل إيه؟ لقولي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من أظفاري شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. فإذا فعل شيئا من ذلك يعمل إيه؟ استغفر الله ولا فدية عليه. يقولك عليه فدية؟ لا، مش زي المحرم. يعني لو عمل كده قال عليه زي الإحرام فدية يذبح؟ لا، ده الأمر يتوب إلى الله ويستغفر الله تبارك وتعالى. الباب الذي يليه باب أحكام العقيقة، وده نتركه لبعض العيد علشان نتكلم في العقيقة بشيء من الإيه؟ من التوسع. عندنا كلام هنا نقرأه أوسع نوعا ما، وإن كنا سنذكر ما ذكرناه بزيادة. كلام الإمام ابن القيم، وحاول بقدر الإمكان أن التعليقات تكون خفيفة على كلام الإمام ابن القيم إن شاء الله. بيقول الإمام ابن القيم: فصل في هدي عليه الصلاة والسلام في الهدايا والضحايا والعقيقة. قال: وهي أي هذه الأشياء الثلاثة، الهدي والأضحية والعقيقة، مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، تمام، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، يبقوا كام؟ ثمانية أزواج، يعني أربع أجناس، صح ولا لأ؟ بقر، إبل وبقر، وغنم ومعز، تمام كده؟ قال: ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها، لا ذبح غزال ولا أتان ولا شيء من هذا القبيل. وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات، إحداها قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، والثانية قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أنا بقرأ من المجلد الثاني طبعة الرسالة صفحة 312 وما بعدها، تحقيق الأرناؤوط، عشان إيه اللي ما عوش الكتاب، طبعا أنتوا اتفاجئتوا أن أنا جبت الكتاب معايا، عشان لو حبيتوا تراجعوا الكلام ده فيما بعد. والثانية قوله، الآية الثانية قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والثالثة قوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، ثمانية أزواج من الضأن اثنين، إلى آخر الآيات. ثم ذكرها، أي ذكر هذه الثمانية الأزواج. الآية الرابعة قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية. وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شفتوا بقى لما خرجنا الكتاب ده معك فيه إضافات ولا لا؟ إضافات، علوم قرآن وعلوم حديث، وتجد أمور جميلة جدا. قال: والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة هي ثلاثة: الهدي والأضحية والعقيقة. الذبائح التي هي قربان لله عز وجل ثلاثة أنواع: الهدي والأضحية والعقيقة. فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه في حجة الوداع البقر، وأهدى في مقامه وفي عمرته وفي حجته، وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في مقامه، يعني إيه مقامه؟ يعني ما رحش يحج ولا يعتمر، وأرسل الهدي إلى الكعبة. يعني ممكن أنت ما تحجش وما تعتمرش وتبعث مع المعتمرين أو مع الحجيج الهدي، فأهدى في مقامه وفي عمرته، مع إن الناس ما بتهديش في العمرة ودي سنة منسية، أهدى في عمرته. عم واخدين بالكم ولا لا؟ أنت ما بتهديش غير لما يكون الهدي واجب عليك. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى 100 جمل، 100 ذبح كام بإيده؟ 63، عدد سني عمري، هو عاش 63 وحجة الوداع آخر سنة ليه، فذبح نحر بإيده 63 جمل، والباقي جعل الصحابة إيه؟ يقوموا بالنحر، لأنه كان تعب بقى، بس 63 على قد إيه؟ سني عمره صلى الله عليه، سنين عمره. واخدين بالكم؟ أهدى 100 جمل. طيب، وفي العمرة، عمرة الجعران على ما أذكر، أهدى غنما، تمام؟ وأهدى عن نسائه في حجة الوداع البقر. قال: وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها. الإشعار للجمال، الإشعار اللي هو إيه؟ يأتي على سنام الجمل، يأتي على سنام الجمل وبسكين ويشق شق خفيف كده، فيجعل الدم يسيل، فلما الدم يسيل وينزل على شعرها وبر الإبل، كل من يراها مش حاجة كبيرة يعني، هو خدش كده يسيل دما، فلما يسيل دم كل من يراها يعلم أنها إيه؟ هديا للكعبة، وأن الفقراء هتأكل منها. إعلام. وكذلك كان يقلد اللي هو يضع القلادة في عنق الدابة، ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. القلائد اللي هي القلادات اللي بتوضع في عنق الايه؟ ها؟ البهيمة المهدى لبيت الله الحرام. قال: وكان إذا بعث بهدي وهو مقيم، قال: وكانت سنته تقليد الغنم. الغنم لا يحدث فيها الإشعار، إخراج الدم، وإنما هذا يصنع في سنام الجمل اللي هو الجزء الهرمي، لكن بالنسبة للغنم كان يضع القلادة في رقبتها. وكنا منذ زمن قريب نجد أجدادنا يضعون القلادة في رقبة الخروف، خروف العيد، مش كده ولا ايه؟ مش عارف انا بقى شفتها ولا لا. قال: وكان اذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا. يعني لو بعث بالهدي الى الكعبة وهو مقيم لم يحرم عليه شيء كان حلالا. يعني احنا عارفين ان اللي معاه هدي وبيسوقه لا يجوز له ان يفعل شيئا من محظورات الاحرام حتى يبلغ الهدي محله، ده بالنسبة لمين؟ للحاج أو المعتمر، لكن بالنسبة للمقيم لا يحرم عليه شيء. وكان إذا أهدى الإبل، هذا الكلام مش هتجدوه في كتب الفقهاء على ذلك، مش كده ولا إيه؟ قال: وكان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها، فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم. قال الشافعي: والإشعار في الصفحة اليمنى، يعني الجانب الايه؟ الأيمن من الجمل. كذلك أشعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا بعث بهدي أمر رسوله عليه أمر رسوله، الرسول إذا بعث بالهدي يأمر رسوله هو، فرسوله مش نبي، رسوله اللي هو الايه؟ السفير الذي أرسله. أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منه أن ينحره، إذا أشرف على عطب شيء منه أي من الهدي ينحره، واخدين بالكم ولا لأ؟ ثم يصبغ نعله في دمه ثم يجعله على صفحته، يعني يجعل النعل في الدم ثم يجعله على سطح سنام الجمل حتى يكون عليه علامة، ولا يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته صلى الله عليه وسلم، ثم يقسم لحمه ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة. ليه؟ فإنه لعله ربما قصر في حفظه ليشارف العطب فينحر ويأكل منه، فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئا اجتهد في حفظه. يعني السفير اللي ماشي واخد الايه الهدايا التي سيهديها النبي صلى الله عليه وسلم، لو وجد أن جملا من الجمال أو خروف من الخراف قد أشرق على العطب وهيحدث أنه هيموت، يعمل فيه ايه؟ يذبحه مش كده ولا لا؟ ينحره أو يذبحه، ثم من الدم يضع النعل في الدم ثم يجعله على صفحته لبيان ان هذا سيأكل منه الناس. فالناس لو وجدوا هذا يعلمون ان هذا المذبوح ليس للرفقة وانما لهم هم، فيأتون ليتعرضوا لكي يأخذوا حقهم. كل دي من باب الإعلام. ثم يحرم على هذا السفير او الرسول ومن معه من الرفقة. ليه؟ حتى يحرص انه عارف كويس انه ايه لو مات منه، لو مرض وذبحه لن يأكل منه فيحافظ عليه مش كده ولا لا؟ لكن ممكن لأي عطب من او يشك فيه يقول لك بقول لك ايه احنا جعانين يروح ذبحه، فاهمين ولا لا؟ فهذا سد للذريعة. فإنه لعله ربما قصر في حفظه ليشارف العطب فينحر ويأكل منه، فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئا اجتهد في حفظه. كلام واضح. وشرك بين أصحابه في الهدي كما تقدم، البدنة عن سبعة والبقرة كذلك. يبقى في الهدي والأضحية يجوز إشراك. يبقى أنت وذاك أنت إحنا في الحج مثلا على سبيل المثال علي هدي تمتع، ممكن نشترك سبعة في بقرة أو سبعة في جمل أو كل واحد يشتري إيه شاه. قال وشرك بين أصحابه في الهدي كما تقدم، البدنة عن سبعة والبقرة كذلك. وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يجد ظهرا غيره. يبقى يركبه بالمعروف ويتقي الله في هذا، لكن لو وجد شيئا آخر يركب فلا يركب الإيه الهدي. وقال على علي رضي الله، خلي بالكم الكلام ده كله المحقق بفضل الله، كل شيء بيذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر إسناده وتخريجه ويبين صحته من بعض، وإلى الآن كله صحيح إن شاء الله. قال وقال علي رضي الله عنه يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها. يعني إن كانت لها أولاد اللبن اللي عندها بعد ما يطعم أبناؤها من الممكن أن الرفقة يشربون من هذا اللبن لبن الهدي. وكان عليه الصلاة والسلام هديه نحر الإبل قياما مقيدة معقولة اليسرى، معقولة اليد اليسرى، تمام، لأنه سيأتيها من يسارها حتى يقوم بذبحها، لأنه لو كانت اليد اليسرى مفرودة وجاء ربما رفصته فتعقل اليد اليسرى، فسيأتيها من هذا الجانب لا تستطيع أن تضربه باليد اليمنى لأنها لو ضربته لسقطت. ولذلك قال فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت، تمام. صواف يعني إيه؟ يعني معقولة اليد اليسرى قائمة واقفة. الشيخ العسيين بيقولوا لو ما حدش عرف، لأن المسألة بقت صعبة على جزارين هذه الأيام، لو ما قدرش يعمل الكلام ده ممكن يبركها على الأرض ويذبحها خلاص. بقت الصمعة في مسائل كثيرة جدا يعني بتتخلف وبتتأخر، كل المهن بقت المسألة صعبة جدا جدا جدا، لدرجة ان يجوا يذبحوا عجل ولا حاجة ويصوروه عشان يبين لك كفاءة الجزار، وهو مديله ايه منون، ويجيب هو تلاقيه واقف كده وماسك السكينة وبيصور نفسه بطل وهو مديها ايه موربين ولا مديها، واخدين بالكم ولا لا؟ صحيح. ويقيم لك الجمل البقرة هتضحك على مين؟ ما احنا عارفين بيبقى عجل قد كده بيجري الشارع مش كده ولا ايه؟ عجل بيجري الشارع، هتيجي من انت واحد قد اللي بيعملوا بيه في الاسبانيين دول مصارعة السرار، وتيجي انت تذبحه وتعمل برضه تعمل عضلاتك كده ومصور نفسك يا عم ده ما هو واخد ازازة مخدر قد كده. فالمهم وزيك بتلاقي العجل بيترنح من قبل ما يقرب جنبه، يجي على راسه يروح واقع معاه ما هو واقع اصلا، واخدين بالكم؟ فهنا بيقول ايه بقى وكان هديه عليه الصلاة والسلام نحر الإبل قياما مقيدة معقولة اليسرى على ثلاث، يبقى واقف على كم رجل؟ على ثلاث. وكان يسمي الله عند نحري ويكبر بسم الله، هذا هو الأصل. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. الله أكبر زيادة، يعني البسملة هي الأساس، بسم الله الله أكبر، فالبسملة هي الأساس لقول الله تعالى فاذكروا اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ويكبر، وكان يذبح نسكه بيده، وربما وكل في بعضه، كما أمر عليا رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من المئة، وكان إذا ذبح الغنم وضع قدمه على صفاحها ثم سمى، يضع قدمه على الرقبة من هنا ثم يسمي، وكبر وذبح. وقد تقدم أنه نحر بمنى وقال إن فجاج مكة كلها منحر صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن عباس مناحر البدن بمكة ولكنها نزهت عن الدماء، ومنى من مكة، وكان ابن عباس ينحر بمكة. وأباح صلى الله عليه وسلم لأمتي، طبعا الأمور دي تغيرت وأصبح الآن في مجازر وما شاكل ذلك للتخفيف، علشان ما تحدث اللي كانت بتحدث مشاكل خطيرة جدا لكثرة الهدي والأضحية اللي بتلقى في البلاد ولا يستطيعون أن يجمعوها، وكانت تنتج لدرجة أنهم بعد ذلك بدأت مسألة الصكوك وغيرها التي استخدمها فيما بعد وأفتى بها بجوازها العلماء، وأصبحت هناك مجازر وثلاجات وتنقل هذه اللحوم على البلاد الفقيرة، وحلت إشكالية كانت منذ سنوات تعتبر عبئا ثقيلا على المملكة في موسم الحج، وكم اشتكى الناس من هذا الأمر من أكثر من 20 سنة، لكن بعد ذلك تمت معالجة هذا الأمر. قال وأباح لأمتي أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها، يعني تأكل وتتزود يعني تشيل معاك للأيام القادمة. ونهاهم مرة أن يدخروا منها بعد 3 لدافة دفت عليهم ذلك العام من الناس، مجموعة من المحتاجون، قوم يسيرون سيرا خفيفا، يعني ناس محتاجين وكانوا فقراء من الأعراب، فلما أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الأضاحي من أجل هذه الدافة. كل اللي يأكل ويطعم ولا يدخر شيئا، نهاهم عن الادخار بعد 3 أيام. لكن بعد ذلك جاء جاز لهم وقال كنت قد نهيتكم عن الادخار من أجل الدافة، وده في فقه، لو ظروف البلد وفي مجاعة أو شيء من هذا القبيل لا يجوز لأحد أن يدخر، وإنما على الناس أن يطعموا الجوع. قال فأحب أن يوسعوا عليهم. وذكر أبو داود من حديث جبير بن نفير عن ثوبان قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة، قال فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة، يعني أكل والدق وعمل إيه ها وتزود حتى وصل إلى المدينة. وروى مسلم هذه القصة ولفظه فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع أصلح هذا اللحم، قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة، وذبح 100 جمل، فأخذ من هذه وذلك أخذ من كل جمل قطعة من اللحم عشان يبقى أكل من جميع الإيه الهدي، واخدين بالكم. وكان ربما قسم لحوم الهدي وربما قال من شاء اقتطع، فعل هذا وفعل هذا، ممكن كان يقسم بنفسه على الناس، ومن الممكن أن يقول ها من شاء أن يأخذ فليأخذ، يدع الناس يقتطعونهم ويأخذونهم، فعل هذا وفعل هذا. واستدل بهذا على جواز النهبة في النثار في العرس ونحوه، يعني إيه يعني الأكل يكون بغير تقسيم، كل واحد إيه يأخذ الإيه اللي يكفيه ويأكل ويشبع. وفرق بينهما بما لا يتبين، وهذا الأمر يعني في بحث فصل. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام ذبح هدي العمرة عند المروة، يذبح هدي العمرة عند المروة وهدي القران بمنى، وكذلك كان ابن عمر يفعل، ولم ينحر هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن حل، لم يكن يذبح هديه قط إلا بعد أن حل، ولم ينحره قبل يوم النحر، ولا أحد من الصحابة البتة لابد أن يذبح في يوم اليوم اسمه يوم الإيه النحر يوم الأضحى، ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس في وقت الضحى وبعد الرمي، فهي 4 أمور مرتبة يوم النحر، أولها الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، وكذا رتبها صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة، ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه، فحكم حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس. يبقى الهدي لو ذبح قبل طلوع الشمس يبقى مثله مثل الأضحية التي ذبحت قبل طلوع الشمس. تمام يا أخوانا؟ تمام. طبعا هنا سمعنا أنه كان بيذبح هدي العمرة عند المروة. طبعا راح يقول لك هطبق السنة ويجيب خروف ويجي عند المروة، طبعا هيقبضوا عليه. في أمور نظامية اختلفت الأمور الآن، وأصبحت الظروف غير الظروف، وعدد الناس غير عدد الناس، وما شاء، لدرجة ان اصبح الان المسعى بين الصفا والمروة ادخل داخل المسجد، مش كده ولا لا؟ كان قديما منفصلا تماما عن المسجد، كان الصفا والمروة بعيدا منفصلة تماما عن المسجد، فهم في الاصل ليس من المسجد، ولكن ادخل بعد التوسعات. واضح؟ قال فصل: واما هديه في الاضاحي. انتهى من النهج، قال لك هديه صلى الله عليه وسلم في الاضاحي، فانه عليه الصلاه والسلام لم يكن اخ بيقول لي اختلط علينا الامر في الاشتراك في الهدي، هل يجوز ام ان الاشتراك في الاضحيه فقط، واما الهدي فيخرج المهدي ما عليه كاملا. لا، الاشتراك في الهدي والاضحيه معا. انا قلت حاجه خلاف كده؟ نعم. لو انا قلت خلاف كده بقى اخطأ. الهدي والأضحية في الاشتراك زي بعض. تمام يا اخوانا؟ الكلام ده الخلاف في العقيقة، العقيقة اللي ما ينفعش فيها الاشتراك. يعني لو عندك مثلا واحد خلف 7 بنات، ينفع ان يروح ذبح جمل عنهم الـ7؟ لا، نفس عن نفس. والصواب انه ايه؟ من الشياء غنم. لكن لو واحد جاي يذبح جمل يبقى عن بنت جمل، عن ولد جملين، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن في الهدي البقرة والجمل عن كام؟ عن 7، زي الأضحية بالضبط. واضح الكلام كده؟ يبقى الكلام ده لو فيه أنا قلت خلاف كده يبقى أنا أخطأت، احذفوها أو علقوا عليها يعني، عشان بس أبقى إيه؟ تراجعت عنها. يعني لو قلت هذا يبقى إيه؟ سبق لسان. تمام يا إخوانا؟ جزاكم الله خير. فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع الأضحية، وكان يضحي بكبشين، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد هو بنفسه. وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله كما في البخاري. لحم قدم، أنت كده ذبحت جبت لهم لحمة، لكن الأضحية بعد الإيه؟ الصلاة. قال: هذا الذي دلت عليه سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، لا لاعتبار بوقت الصلاة والخطبة، بل بنفس فعلها. يعني القضية مش تقول إيه إحنا هنعتبر بالوقت الصلاة هياخد قد ايه والاضحية والخطبة قد ايه وبعد كده نذبح، لا، بعد الصلاة والخطبة حتى ولو طول الامام. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا بيتكلم عن لما كان ايه. طبعا الكلام ده ما يلزمناش بشيء لسبب. الشيخ كان بيتكلم عن ايه زمان، كان ايام الامام حتى ابن القيم بيبقى فيه مصلى للبلد كلها، والمصلى الامير بيطلع، ان كان هو اللي بيخطب كان، ويمين ممكن كان الشيخ القضاء هو اللي يخطب، قاضي القضاء هو اللي يخطب بالناس. تمام ولا لا؟ هو اللي يخطب القاضي القضاء، والولي يبقى موجود كله، دي صلاة البلد كلها. فلو تأخروا ما ينفعش تذبح قبلهم. لكن احنا بسم الله ما شاء الله دلوقتي ممكن تلاقي مثلا احنا لسه ما بدأناش الصلاة وفي الجامع اللي جنبكم خلص الخطبة كمان، صح ولا لا؟ يقول لك احنا اشتغلنا على الراديو، ودي الخطبة الرسمية، والراديو بيخلص في قد ايه؟ هي معروفة، ما القضية بتبقى خطبة الراديو أو خطبة التلفزيون بيبقى الخطبة الرسمية. الرسمية ليه؟ لأن بيبقى فيها رئيس الدولة، مش كده ولا لا؟ طبعا بتبقى المسألة معروفة أن بيصلي في وقت معين، والخطبة صغيرة جدا، ناس مسؤولين وراهم شغل والكلام ده كله، فيبقى دي بالنسبة لك الأساس. أول ما تلاقي التلفزيون خلص اشتغل، إلا إن كنت أنت بقى ما بتصليش، دي قصة تانية. لكن أنت المفروض الصواب أنك تعمل إيه؟ بعد ما بتصلي وتيجي تذبح ان شاء الله. فبيقول لنا ايه هذا الذي لا لاعتبار بوقت الصلاة والخطبة، بل بنفس فعلها، وهذا هو الذي ندين الله به. يبقى هنا بيرد على ناس في زمانه كانوا بيقولوا المسألة ممكن نقدر الصلاة بالخطبة ربع ساعة ولا حاجة، هو قال لهم لا، احنا مش باعتبار الوقت المحدد، احنا باعتبار الوقوع الفعلي اللي هو الخطبة والصلاة. قال: هذا الذي ندين الله به، وأمرهم أن يذبحوا الجزع من الضأن والثنية مما سواه وهي المسنة كما ذكرنا، تمام؟ ومن وروي عنه أيضا، وروي عنه أنه قال كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح، لكن الحديث منقطع لا يثبت وصله. قال وأما نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فلا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، لأن الحديث دليل على نهي الذابح أن يدخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه، فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث لجاز له الادخار وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام. يعني البعض استدل بادخار الأضاحي ثلاثة أيام إنه يجوز الذبح لمدة ثلاثة أيام. نعم يجوز الذبح لمدة ثلاثة أيام، ولكن الاستدلال خطأ. ليه؟ لأنك لو أنت ذبحت ثالث يوم العيد ولا رابع يوم العيد يجوز لك أنك تدخر ثلاثة أيام ولا لأ من بعدهم، واللي يملى الادخار لا يجوز فيها الذبح. لا يجوز، لا تذبح أمس مش أضحية، أنت تذبح في أي وقت في أيام السنة مفيش مشكلة لو عاوز، ربنا يوسع عليكم من فضله. قال والذين حددوه بالثلاث فهموا من نهيه عن الادخار فوق ثلاث أن أولها من يوم النحر، قالوا وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحكم فيه الأكل. قالوا ثم نسخ تحريم الأكل فبقي وقت الذبح بحاله، فيقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا عن الادخار فوق ثلاث، لم ينهى عن التضحية بعد ثلاث، فأين أحدهما من الآخر؟ ولا تلازم بين ما نهى عنه وبين اختصاص الذبح بثلاث لوجهين. أحدهما يبدأ يناقش هذه المسألة رحمة الله عليه، ودي مسألة يعني لا تعنينا لأن احنا هنطول كده، تمام؟ فصل. ومن هذه صلى الله عليه وسلم أن من أراد التضحية ودخل يوم العشر فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا، ثبت النهي عن ذلك في صحيح مسلم. وأما الدارقطني فقال الصحيح عندي أنه موقوف على أم سلمة، ولكن الصحيح أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال من هديه صلى الله عليه وسلم اختيار الحديث ثابت ومرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح الإمام مسلم. قال وكان من هدي عليه الصلاة والسلام اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب، ونهى أن يضحى بعضاء الأذن والقرن، أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن، النصف من فما زاد، ذكره أبو داود وأمر، وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني وغيره، اللي هو مقطوعة الأذن ومكسورة القرن، رواه أبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والشيخ الألباني ضعف الحديث، وإن كان الأرناؤوط هنا حسن الحديث. قال وأمر أن تستشرف، فمن باب الاحتياط خدها سليمة، لما مكسورة القرن ما هي العضباء اللي هي يا إخوانا اللي هي مكسورة الإيه العضباء اللي هي مقطوعة الأذن أو مقطوعة القرن، لا أذنها مقطوعة ولا قرنها مقطوعة. قال وأمر أن تستشرف العين والأذن، أي يعني تستشرف يعني تكون شيء شريف وشيء جميل وشيء طيب، أي ينظر إلى سلامتها، يعني. وألا يضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. فقال المقابلة هي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء التي شقت أذنها، والخرقاء التي خرقت أذنها. وهذا الحديث ضعيف، وإن كان برضو المقصود ها إنك تسعى إلى شراء قربان، ده قربان قربة لابد يكون شيء إيه؟ طيب ويكون شيء سليم. وذكر عنه أيضا أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثيرة التي لا تنقي، والعجفاء التي لا تنقي. فخلي بالك العجفاء، وجاء في بعض الروايات الكثيرة، والكثيرة اللي هي انكسرت رجلها، تمام؟ وذكر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبحقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، ما فيش ودن خالص، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء التي بخقت عينها، بخقت العين، العين مخروقة، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا. تجد إخوانها يمشوا مش قادرة، ضعيفة مريضة، فتجد منزوية لمرضها. والكسراء الكثيرة، وهذا الحديث أخرجه أبو داود ولكن فيه راو مجهول. المهم إنها تكون إيه يا أخوانا، وده الحديث الصحيح اللي هو قلناه، أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء والمريضة إلى آخره، والعكفاء، ده الحديث الصحيح. لكن يا أخوانا ضعوا في اعتباركم الغرض، هذه الأشياء دلت على غيرها. يبقى أنت بتشتري شيء تقدمه قربانا لله عز وجل، فانظر إلى القربان الذي ستقدمه لله، ستقدم أجود ما عندك أم أسوأ ما عندك؟ هو ده المقصود، ما فرق فرق 100 جنيه 200 جنيه وتشتري حاجة تقربها إلى الله سبحانه وتعالى، مع إنك أنت لا تأكلها. ربنا سبحانه وتعالى لن ينال لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منه. قال: وكان عليه الصلاة والسلام من هدي أن يضحي بالمصلى، كان بيذبح في المصلى. ذكره أبو داود عن جابر أنه شهد معه الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. ولكن هذا الحديث كلام فيه في إسناده، وإن كان يعني هناك كلام فيه الحجاج بن أرطى وهو مدلس، ولذلك عندنا إشكالية هنا في أنه نزل من على منبره ولم يكن المنبر يخرج إلى المصلى. قال: وفي الصحيحين أن النبي، ده بقى الحديث القوي الدليل الأقوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى، ده في البخاري، يبقى هنا ده الحجة. قال: وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوئين. موجوئين يعني ايه موجوئين؟ يعني مخصيين. واخدين بالكم؟ يعني بعض الناس بتقوم باخصاء البهيمه من اجل انها ايه؟ تثمن، تمام ولا لا؟ فهل يجوز التقرب الى الله بهذه الموجوئه ام لا؟ هذا ليس فيه نقص، يعني هذا ليس فيه نقص، هذا ان حدث سيكون سببا كما يقول اهل الاختصاص والتجربة. نعم نعم، يكون سببا في ان هذا الحيوان حينما يفكر في مسألة الجنس هذا الامر يضعفه، واخدين بالكم ولا لا؟ فلكن اذا كان في هذا الامر لا شيء فيه يبقى كل بيحط همه في الاكل ولا ايه؟ فربنا بيفتح عليه. الشيخ محمد بيقول لكم كمان طعم اللحمة بتبقى حلوة، معرفش بقى الفرق من الحكاية دي، عايزة دي واحد فلاح أراري زي ما بيقولوا، مش كده؟ فلاح أراري، أنت فلاح يا ابني؟ طب كويس. قال: وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين، يعني بقرون أملحين موجوئين. قال: فلما وجههما قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، فطر السماوات والأرض حنيفة، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمتي، بسم الله والله أكبر. هذا الحديث ضعيف، تمام؟ عشان بس إيه ما فوجئش بكم بتنفذوا لما إيه الحديث، الحديث الضعيف كأن لم يكن، الحديث الضعيف كأن لم يكن في تدليس ابن إسحاق. وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح، وإذا قتلوا أن يحسنوا القتلة، وقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم ما تعذبش، حتى الإنسان في القصاص لا يجوز التعذيب، لا يجوز تعذيب أحد، اللي يعذب رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن أنت أمرت بأن تذبح أو تقتل، نفذ ما أمرك الله عز وجل به بدون تعذيب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وكان من هذه، ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال وكان من أبي عليه الصلاة والسلام أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيت ولو كثر عددهم، كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيت فيأكلون ويطعمون. والحديث صحيح إن شاء الله تعالى كما قال الترمذي وغيره. ونكتفي بهذا القدر، نقف على باب العقيقة بقى، هي التي تبقت لنا من أبواب الإيه؟ النسك، هي التي تبقت إن شاء الله.